وينبغي هنا التنبيه إلى قاعدتين شريفتين، إحداهما أن تصرف العالم في بيان الأحكام منوط بالمصلحة كتصرف الحاكم في الرعية، فتارة يبين بالقول، وتارة يبين بالسكوت، وتارة يجمل، وتارة يفصل، ويأبى العالم الراسخ أن تسره الأهواء أو أن يقوده الدهماء، فهو أعلم بما ينبغي وقت ما ينبغي على الحال التي تنبغي. والأخرى أن طاعة العالم المعدود مع الحاكم في أولي الأمر في أصح القولين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هي مقيدة غير مطلقة، ولا يباح له الحديث في كل شيء، وحكام المسلمين تقتصر طاعتهم على حدود بلدانهم ومن تحت ولايتهم إذا خرجوا منها. وللعالم أيضا حدود في بيان أحكام الشرع، فإن له حالة: الحال الأولى أن يكون نائبا عن ولي الأمر في شيء كالقضاء، فهذا لا يتعدى حدود نيابته، فلو دخل بلدا غير بلد ولي أمره وجاء إليه أناس للقضاء بينهم في خصومة امتنع، لأنه لا أمر له ولا نهي في هذا أصالة أو نياب، وفي قيامه به تعد على ولاية حاكم آخر. والحال الثانية ألا يكون نائبا عن ولي الأمر في شيء، فهذا إن سئل عن شأن خاص بأحد أجاب، وإن سئل عما له تعلق بالشأن العام في بلد غير بلده وجب عليه رعاية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحتراس من كون جوابه تعديا وافتئاتا على حاكم آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.